أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: رأيت في المنام كأن بيدي قطعة استبرق ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه. فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. وعنه قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا عزبا، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن ترى. فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذا صحابي آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عبد الله بن عمر من علماء الصحابة ومن زهادهم ومن الأجاويد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عابد لو طلب الدنيا لأتته الدنيا، لو طلب الخلافة لما اختلف عليه اثنان فيها، ولكنه ترك الخلافة وترك الدنيا لله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان ينأى بنفسه عن الفتن، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يمدحونه. السيدة عائشة رضي الله عنها تمدحه وتقول أنها ما رأت أحدا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مدحه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، مدحه عبد الله بن مسعود فقيه الصحابة رضي الله عنه، وغيرهم كثيرون يمدحون هذا الرجل الفاضل لشدة عبادته وعظيم زهده في هذه الدنيا مع ما أعطاه الله عز وجل من الغنى فيها، ولكن مع ذلك لا يحرم نفسه ويعطي غيره رضي الله عنه. ابن عمر يذكر أنه رأى رؤيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي رواية جزء من 25 جزءا من النبوة. الرؤيا التي يراها المؤمن أو ترى له عادي البشرى المؤمن في الدنيا أنه يرى رؤيا صالحة أو يرى له رؤيا صالحة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يرون رؤى ويذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يخصون عليه: رأيت في المنام كذا، رأيت كذا. فكان يؤول النبي صلى الله عليه وسلم لهم على حسب ما يذكرون له صلى الله عليه وسلم. وهنا عبد الله بن عمر رأى رؤيا، كان يتمنى يشوف رؤيا في المنام فيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعولها له. فرأى رؤيا جميلة جدا كأن بيده قطعة استبرق، الاستبرق الديباج الحرير، قطعة من استبرق. قال: ولا أشير بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه. كأنه ماسك قطعة من حرير في يده، وأي مكان يشاور بي على الجنة يطير بهذه إلى هذا المكان من الجنة. فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك رجل صالح، أو إن عبد الله رجل صالح. هنا شهادة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بأنه رجل صالح. والصلاح صفة الأنبياء، الله عز وجل يذكر كانوا من الصالحين ويذكر أنبياءه عليه الصلاة والسلام ويصفهم بهذا الوصف، وصف الصلاح. فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح عبد الله بن عمر وهو على هذا الوضع اللي يحكي لحفصة، حفصة تحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أنه رجل صالح رضوان الله تبارك وتعالى عنه. عبد الله بن عمر كان أسلم بمكة قديما وكان طفلا صغيرا، أسلم مع أبيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو هاجر من مكة مع أبيه، كان له سن حوالي 10 سنوات حين هاجر مع عمر رضي الله عنه إلى المدينة. أبوه طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمه زينب بنت مزعون، أخت عثمان بن مزعون وقدامة بن مزعون من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مزعون علم قبره بحجر وقال أدفن إليه من مات من أهلي، معناه أن الرجل بلغ والصلاح درجة عظيمة جدا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم هيدفن بجواره في قبره أو بجواره في المقابر من مات من أهله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ابن مزعون عثمان بن مزعون كان وصل درجة عظيمة من الصلاح. هذا خال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخت السيدة حفصة أم المؤمنين زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعنده 10 سنوات، وجاء يوم بدر كان سنه حوالي 12 سنة رضي الله عنه، فلذلك لم يقاتل في يوم بدر، كان استصغر فيها. في يوم أحد كان عنده 13 سنة برضو، استصغر في يوم أحد. أول مشاهد التي شاهدها في الخندق، في الخندق كان عنده حوالي 14 سنة تقريبا، هذا أول ما جاهد في سبيل الله عز وجل بسيفه كان في يوم الخندق، وشهد كل المشاهد بعد ذلك مع النبي صلى الله وسلامه عليه، وكان رجلا عظيما بطلا مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر عنه أنه قاتل فارسا من فرسان الروم، بارزه مبارزة فقتله عبد الله بن عمر وأخذ سلبه، دليل على بطولته رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى عبادة وزهد وكذلك بطولة، وفارس يجاهد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، بل مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا المجاهد، قال شهد ابن عمر الفتح وهو ابن 20 سنة، يعني يوم فتح مكة سنة 8 كان ابن عمر له حوالي 20 سنة، إذا قلنا هذا له 10 سنوات يبقى الفتح كان عنده 18 سنة، فكأنه يذكر تجوزا، يعني شهد فتح مكة وهو ابن 20 سنة. ومعه فرس حرون، معه فرس حرون يعني فرس غير موافق، غير موافق فرس الحرون اللي صاحبه يضربه عشان يجري ما يضربش يجري، فرايح يجاهد والفرس اللي تحت إله هو الفرس الحرون، هذا الفرس ثقيل متعب، وفي يده رمح ثقيل يجاهد به في سبيل الله عز وجل. فذهب ابن عمر يختلي لفرسه، ذهب ابن عمر يجيب الخلاء اللي هو العشب اللي أكل الفرس بتاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله، إن عبد الله، وهنا يقول إن عبد الله ماله عبد الله، هذا من الأسلوب اللي بيحذف فيه الخبر للمعرفة به على وجه التأكيد، يعني عايز يقول إن عبد الله بلغ درجة عظيمة من الصلاح ومن الزهد، وإنه فارس عظيم، وإنه وإنه وإنه، فاكتفى ويقول إن عبد الله، إن عبد الله، يعني زي ما تقول فلان هذا رجل، فلان رجل ونعم الرجل، رجل يبقى تتحقق في صفات الرجولة كلها، فكأنه يقول هذا العابد لله حق، هذا عبد، إن عبد الله يعني اسم على مسمى، هذا عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، وبلغ الدرجة في الصلاح وفي العباد. هذا من اسمه اختصار بليغ في الكلام يحذف الخبر للمعرفة به. جاء أيضا عن ابن عمر يقول سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان رجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا تانية غير الرؤيا الأولى. قال وكنت غلاما شابا عزبا، شابا عزبا يعني لم يتزوج بعد، فكنت أنام في المسجد، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابن عمر من شدة عبادته وهو لم يتزوج فكان يحب ينام في المسجد حتى لا تضيع منه صلاة من الصلوات، وحتى يقوم الليل في قيامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول هنا أنه رأى رؤيا كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، الرؤيا شاف ملكين كل واحد أخذه، واحد من شمال واليمين، وذهبين رحيم به على النار، شاف النار شكلها إيه؟ قال فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان، فقال هذا بئر مفتوح وبئر مطوي، بئر مطوي يعني معمول له سور، معمول حوالين البئر سور، ولها قرنان، السور اللي حوالين البئر يروح رافعين كم طوبة النحيادي وكم طوبة النحيادي، يحط خشب بالعض عليها يعلقوا عليها البكرة اللي حيدلوا منها الدلو بداخل البئر، فهذه البئر المطوية كأنها طويت عنه، البئر بينه وبينها سور بين هذه البئر اللي هي النار. قال وإذا لها قرنان ذكرناها، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، يعني شاب في داخل النار وناس قد عرف هؤلاء الناس، ومع ذلك أدبه أنه ما قالش مين ومين، ما قالش مين ومين شافوا في هذه النار. فقال فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع، يعني ملكين ذهبين بي إلى النار، فإذا ملك آخر يقول ما تخافش ما تخافش لست من أهلها مش هتدخل النار. فقصها على حفصة، كان مستحيا أن يحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة أخته وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل عبد الله، النصيحة بقيام الليل. كان غلاما شابا عزبا، لما يقول إنسان عارف كنت غلاما يعني في سن 15-16 سنة، هذا السن اللي بيتكلم فيه، فشاف هذه الرؤية غلام في هذا السن 15-16 سنة يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الليل. أنت نعم الرجل، ما قالش نعم العيل، يمكن لما تشوف واحد عنده 16 سنة 15 العيل عيل، لا ما كانوش عيال هؤلاء، كانوا رجالا قدوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلما يتكلم قالش نعم العيل نعم، لا لا نعم الرجل، الرجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولكن كأنه بيأخذ عليه شيء، بيأخذ عليه ما بيقومش من الليل كتير. لو كان يقوم من الليل يعني يدرك درجة الكمال، لو أنه يزود بقى في العبادة بتاعته والعمل اللي بيعمله كمان يقوم من الليل. عبد الله أخذ هذه فكان بعد ذلك يقوم من الليل رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذا السن لغاية ما توفي عنه حاجة 80 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يقوم من الليل. فيقول سالم، هو بيحكي بقى سالم هو ابن عبد الله بن عمر، فكان عبد الله أبوه يعني لا ينام من الليل إلا قليل، لا ينام من الليل إلا قليل. يذكرون عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يذهب لينام يقول فيضع جنبه كنومة الطائر، يعني شوية صغير ينام من الليل ساعة ساعتين ويروح أي من الليل محضر الوضوء بتاعه يتوضأ ويصلي ما شاء الله عز وجل، ثم يرجع فينام وبعدين يقوم يصلي ما شاء ما كتب الله له، ويرجع فينام ويقوم يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله ذلك عليه الصلاة والسلام. كانوا يسألون مولاه نافع، ما هو من أشهر من روى عن عبد الله بن عمر اثنين، عبده نافع وابنه سالم، هذا من يعني من من من من أصح الأسانيد لما يذكرون عن عبد الله بن عمر يقولون مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع مولاه، مولاه يعني كان عبدا عنده واعتقه عبد الله بن عمر. وقالوا من أصح الأسانيد مختار الإمام أحمد رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فتعلم من عبد الله بن عمر العلم العظيم حتى صار يشار إليهما بالبنان. عبد الله بن عمر يذكرون أنه كان في بيته، يعني بيسأل أهل البيت كيف كان حاله في بيته، بيعمل إيه وهو في بيته. قال نافع لا تتقون ما كان يفعل، كان يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، من شدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون عليه أنه يدن من شدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لدرجة أنه يعني الأشياء اللي ليست فيها اقتداء كان هو يقتدي في هذه الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من عرفة ذاهب إلى منى نزل في مكان ليبول فيه، كان ابن عمر يحبس نفسه لغاية ما يجي عند هذا المكان لينزل ليبول فيه، ليست سنة ولكنها عادة، ولكن ابن عمر شدة ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، الشجرة اللي صلى عندها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد عبد الله بن عمر يسقيها عشان الشجرة ما تموتش ويذهب ويصلي عند هذه الشجرة، الصلاة في أي مكان لها فضيلة، ولكن هو كان يتوخى أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي، فكان يقول من شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن حفظ الله سبحانه. مما جاء عنه أنه عرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنة، الخندق في سنة 5، الخندق يبقى فتح مكة كان سنة 8، كان في الخندق عنده 15 سنة، في فتح مكة عنده 18 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق. عن أنس بن سيرين يقول قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقرأ خلف الإمام، يعني هنا من فتاوى ابن عمر في أجوبته، وكان له مجلس يجلس في المسجد وخاصة في موسم الحج يجيب الناس، وكان ابن عباس له مجلس آخر هذا يجيب وهذا يجيب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ابن عباس لا يسأل عن شيء إلا وأدياب رضي الله تبارك وتعالى عنه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه الله الكتاب والحكمة والتأويل. ابن عمر كان كثيرا ما يسأل فلا يجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يجيب ما يحتاج إليه الناس وما لا يحتاجون إليه فلا يجيب رضي الله عنه، يعني تورع. هذه طريقة وهذه طريقة أخرى، طريقة ابن عباس يجيب عن كل ما يسأل فيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهو البحر. عبد الله بن عمر كان يعلم ولكن يجيب فيما يحتاج إليه الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أنس بن سيرين، أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين التابعي الفاضل المعروف، يقول قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقرأ خلف الإمام؟ إذا كان الإمام بيقرأ في الصلاة الجهرية هل أنا أقرأ معه ولا أكتفي بالسماع؟ فقال تجزئك قراءة الإمام، تجزئك قراءة الإمام، والمعنى أن طالما الإمام قرأ وأنت لم يعطيك فرصة للقراءة خلاص تجزئ عنك قراءة الإمام. لو أن الإمام أعطاك فرصة للقراءة اقرأ، لكن لم يعطي فرصة ولم يسكت سكت خلاص قراءة الإمام تغني عنك في الصلاة الجهرية. قال قلت ركعتي الفجر أصيل فيهما القراءة، يعني أطول اللي هي ركعة الفجر سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية هنا هل سنة الفجر يستحب فيها أصلي أطول فيها مثلا نقرأ فيها بصور طويلة زي سورة الرحمن سورة الحاقة مثلا، هل يستحب ذلك؟ هنا نقول الاستحباب أمر شرعي، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الاستحباب، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه عدم الاستحباب. فهنا بيذكر لنا أن عبد الله بن عمر سأله أنس بن سيرين ركعتي الفجر أطيل فيهما؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، كان يصلي صلاة الليل مثنى مثنى. كأن أنس بن سيرين اعتقد أن ابن عمر مش فاهم اللي هو بيسأل عن إيه، فأطعف في الكلام. قال إنما سألتك عن ركعتي الفجر، أنت هتقول لي صلاة الليل أنا بسألك عن صلاة ركعتي الفجر. قال ابن عمر إنك لضخم، إنك لضخم يعني غبي أحمق متهور، وكأنه يعني يقول العادة في الضخام إنه ما بيفهموش، كأنه يقول العادة الإنسان اللي ما يقصدش إن الإنسان الضخم إنه هذا لا عقل عنده، لكن يقول العادة إنه ينشغل بالطعام والشراب والسمن عن الدراسة، فلذلك يقول إنك لضخم فعريض بهذا الذي يقوله. وصحيح يعني ليت أسبق ويقول لك. فقال له عبد الله بن عمر ألست تراني أبتدئ الحديث، مش شايف أبتدئ بحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم فأطع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بركعة، يعني بيوضح له كان بيعمل إيه، يصلي بالليل ركعتين ركعتين لغاية ما قرب الفجر خاف اللي يؤذن الفجر يروح يوتر بركعة صلى الله عليه وسلم، ثم يضع رأسه ينام يستريح قليلا صلى الله عليه وسلم، فإن شئت قلت نام وإن شئت قلت لم ينم، يعني هنا الوقت القصير اللي بينام النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ما صلى الوتر لغاية ما يأذن المؤذن، يعني والله تقدر تقول نام تقدر تقول ما ينامش ما نامش صلى الله عليه وسلم. قال ثم يقوم إليهما والأذان في أذنيه، يعني يقوم لركعتين بقى اللي انت بتسأل عنهما والأذان في أذنيه، فأي طول يكون أي طول يكون، يعني كأنه يقول لا ما كانتش ركعتي الفجر طويل، ركعات الفجر صلاة قصيرة ركعتين قصيرتين، ودي هي السنة فيهما كده. سنة الفجر القبلية كان يقرأ فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بقول يا أيها الكافرون وبقول هو الله أحد، أو قل آمنا بالله وما أنزل علينا الآية من سورة آل عمران، آية قرأها صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة. يبقى على ذلك هنا لك أن تقرأ بقول يا أيها الكافرون أو قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ولكن لا تطيل في ذلك. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين، إلا لا صلاة بعد أذان الفجر يعني ركعتين، يعني ملكش أن تدخل المسجد صلي ركعتين في ركعتين في ركعتين لغاية ما يطلع الإمام، لك أن تصنع ذلك في غير ذلك من الأوقات، إنك تصلي ركعتين في ركعتين أنت حر، لكن سنة الفجر القبلي هم ركعتين بس بعد ما أذن المؤذن ما فيش إلا ركعتين، وكان ركعتان قصيرتان ليست طويلتين ما تطول شيء فيهما. فيقول هنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد سأله أنس رجل أوصى بمال في سبيل الله أينفق منه في الحج؟ فقال أما إنكم لو فعلتم كان من سبيل الله، يقول هل ممكن إنسان وصى بمال في سبيل الله أن ينفق من هذا المال لإنسان رايح حج؟ قال الحج من سبيل الله، وده سبب في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت رجل تفوته ركعة مع الإمام فسلم الإمام أيقوم إلى قضائها قبل أن يقوم الإمام؟ رجل تفوته ركعة مع الإمام، يعني رجل جاء متأخر والإمام صلى الركعتين وسلم الإمام، ده فضل ركعة، إمتى يقوم يجيب هذه الركعة؟ هل بعد ما يسلم الإمام ولا بعد ما ينصرف الإمام؟ يفضل مستني لغاية ما الإمام يتحرك ويدي وشه للناس يقوم يجيب هذه الركعة. فقال عبد الله بن عمر كان الإمام إذا سلم قام، يعني هنا إذا سلم الإمام قام المتأخر أو قام الإمام بعد ما يسلم. هنا الأمر في ذلك إن انتهت صلاة الإمام بالتسليم خلاص يقوم المسبوقون، ولكن تنتظر حتى ينتهي الإمام تماما. أنا بشوف أحيانا بعض إخواننا الإمام يسلم تسليمة واحدة هو أي واقف قبل التسليمة الثانية، هذا خطأ، هذا خطأ. الصلاة بالتسليمتين، فالإمام يسلم التسليمتين بعد الثانية تقوم لتقضي ما عليه ما هياش بعد الأولى. يقول قلت الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله، الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله، قال لكل غادر لواء يوم القيامة إن دسته على قدر غدرته. هنا الرجل يأخذ بالدين أكثر من ماله، كأنه سلف مالا وبعدين أخذ أكثر مما أعطاه، فسمى هذا نوع من الغدر، سماه غدرا، وإن كان يعني شكله مش الغدر، هذا الربا، هذا الربا مش الغدر، لكن كأنه لعله يقصد معنى آخر، إن واحد ليه عند إنسان مال فبدأ يسحب من هذا الإنسان من وراه أموالا ويقول ده بالدين بتاعي، فلما استوفى المال الذي أخذه أخذ فوق منه، فقال إن هذا من الغدر، إن تأخذ من غير ما يدري صاحبك أنك أخذت منه، وإنما وقت ما تأخذ تخبر أنا لي عندك مال أعطيه، هو الذي يعطيه هذا المال، فإذا منع منك ذلك فلك أن تأخذ مالك إذا استطعت أن تأخذ مالك إذا منعه وكان المال يقينا عندك وهو معه من هذا المال، ولكن لا تأخذ أكثر مما أعطيته وإلا تقع في الربا ويكون الغدر الذي ذكره ابن عمر. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.